حي على الصلاة، الحمد لله الذي فرض الصلاة على العباد رحمة بهم وإحسانا، وجعلها صلة بينهم وبينه ليزدادوا بذلك إيمانا، وكررها كل يوم حتى لا يحصل الجفاء، ويسرها عليهم حتى لا يكون فيها تعب وعناء، وأجزل لهم ثوابها فكانت بالفعل خمسا وبالثواب خمسين فضلا منه وامتنانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالقنا ومولانا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أخشى الناس لربه سرًا وإعلانًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن من أفضل شعائر الإسلام ومزاياه العظام صلاة الجماعة في المساجد. هذه الشعيرة التي قد خف ميزانها اليوم عند كثير من الناس، فأصبحوا لا يؤدونها إلا في رمضان عياذا بالله، اتباعا للشيطان ومجاراة لهوى النفس الأمارة بالسوء، واقتداء بمن قل خوف الله في قلوبهم من الكسالى والمنافقين. وإنها لخسارة كبيرة أن نرى أعدادا كثيرة وجموعا غفيرة من الناس في مجتمع المسلمين لا يبالون بصلاة الجماعة ولا يرتادون المساجد، وهم يسمعون المنادي يدعوهم بأعلى صوته ويقول لهم حي على الصلاة حي على الفلاح، فيعرضون عنه وهم يقولون بلسان حالهم لا نريد الصلاة ولا نريد الفلاح، ولو علموا ما فيها لما ولوا مدبرين ولما انصرفوا عنها معرضين. خرج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: إذا حافظ العبد على صلاته فأقام وضوءها وركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت له حفظك الله كما حفظتني، وصعد بها إلى السماء ولها نور تنتهي إلى الله عز وجل فتشفع لصاحبها. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فاعرف نفسك يا عبد الله، واحذر أن تلقى الله عز وجل ولا قدر للإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة فيه. يقول أحد العلماء: إن العبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه لقيامه أعظم قيام لله وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه، لذا فإنه يجتهد كل الاجتهاد على إفساد صلاته، فيخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه، فيذكره في الصلاة ما لم يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما كان قد نسي حاجته وأيس منها فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل، فينصرف من صلاته مثلما دخل فيها بخطاياه وبذنوبه وأثقاله. لأن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله بقلبه وقالبه، فهذا هو الذي إذا انصرف منها وجد خفة في نفسه وأحس بأثقال وضعت عنه، فيجد نشاطا وراحة وقرة عين. لذلك المحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا، كما قال إمامهم وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة يا بلال. ولكن من الناس اليوم من يقول: أرحنا من الصلاة يا إمام. نسأل الله العافية. عباد الله، إن للصلاة فضائل ومزايا لا توجد في غيرها من الأعمال، فهي أول ما فرض الله بعد الشهادتين، وهي التي فرضت في السماء حينما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، وذلك لأهميتها، وهي أكثر الفروض ذكرا في القرآن، وهي شعار النبيين وصفة المتقين، وبها أوصى النبي أمته قبل خروجه من الدنيا وهو في سياق الموت، فقال عليه الصلاة والسلام: الله الله في الصلاة، وما ملكت أيمانكم، وإنها آخر وصية كل نبي لأمته وآخر عهده إليهم عند خروجه من الدنيا، كما أنها سبب لتسهيل عسر الموقف في الحشر وتخفيف الحساب في دار المآب، وسبب لغرس الصدق والأمانة في النفوس، وسبب لمحبة الله وإجابة دعوته وشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وسبب لتكفير ذنوبه ومحو سيئاته. لقد تساهل كثير من الناس بأمر الصلاة، فمنهم من تركها بالكلية عياذا بالله من ذلك، ومنهم من لا يصليها إلا في رمضان، ومنهم من لا يصلي إلا الجمعة فقط، ومنهم من يصليها ولكن صلاة صورية لا حقيقية. وهؤلاء أعني بهم الذين يصلونها صلاة صورية لم تؤثر بهم صلاتهم ولم تنههم عن فحشائهم ومنكرهم، وهذا عائد إلى عدة أمور. الأمر الأول عدم الخشوع فيها، فبعض الناس هداهم الله أجسامهم في المصلى وقلوبهم في كل واد، يجولون ويفكرون في كل شيء حتى في الأمور التي لا مصلحة لهم فيها، وهذا ينقص الصلاة نقصا كبيرا، وهو الذي يجعلها قليلة الفائدة للقلب، فيخرج المصلي من مصلاه لم تزده صلاته إيمانا ولا نورا، وما ذاك إلا لأن الخشوع هو روح الصلاة ولبها، فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح وقشور بلا لب. وقد ورد في الحديث: إن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها حتى بلغ عشرها. الأمر الثاني عدم الطمأنينة فيها، فبعض الناس ينقرها نقر الغراب، لا يطمئن فيها ولا يذكر الله إلا قليلا، ولقد حذر الله سبحانه على لسان رسوله من هذا الفعل القبيح، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لص الصلاة شرا من لص الأموال وسارقها، فقال صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. رواه الإمام أحمد. الأمر الثالث، وقد ورد في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ ويقول البراء بن عازب: كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا انحط من قيامه للسجود لا يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي جبهته على الأرض. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة الأربعة. ولقد ضرب ابن عمر رجلا يسابق الإمام وقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، وأنت يا أخي خرجت إلى الصلاة تبتغي وجه الله بذلك، وتعلم أنك لن تنصرف من الصلاة إلا بعد إمامك، سواء سابقت أو لم تسابق، فعليك بالانتظار والاطمئنان حتى تكتب مع الخاشعين. الأمر الرابع، وهو الذي قد فشى وطم وعمت به البلوى، فأصبح الكبير والصغير والمتعلم والجاهل فيه سواء إلا من رحم الله، ألا وهو كثرة الحركة في الصلاة، حتى إنك في بعض الأحيان تشاهد الرجل يصلي فلا تدري أنه يصلي من كثرة حركته، فتارة يعبث في قترته، وتارة في ساعته، وتارة في ثوبه، وتارة يقدم رجله اليمنى ويؤخر اليسرى ثم يعكسهما بعد فترة وجيزة، وبعضهم يضيف إلى ذلك فرقعة أصابعه، تساهل واستهتار واستخفاف بالصلاة وجهل بحقيقتها. الأمر الخامس، عدم تسوية الصفوف وعدم تسديد الفرج، فقد تساهل به أكثر الناس حتى صار بعضهم لا يهمه إلا أن يقف في الصف فقط، أما كونه متقدم أو متأخر أو بينه وبين أخيه مسافة فهذا ليس عنده بشيء. ولكن اعلم يا من يتهاون بتسوية الصف وتسديد الفرج، اسمع ما يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. الأمر السادس، أكل بعض الناس الثوم والبصل وحضورهم جماعة المسلمين ليؤذوهم بهذه الرائحة الكريهة التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى من أكلها أن يحضر المسجد. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا. متفق عليه. ويقاس على ما ذكر كل ذي ريح كريه كالدخان ونحوه، بل إن رائحة الدخان أكره وأخبث، وهذا كله من حرص الإسلام على تآلف الناس وإبعاد كل ما من شأنه تنفيرهم أو تفريق جموعهم. أيها الإخوة، هذه خصال ذكرناها، بعضها يبطل الصلاة وبعضها ينقصها، فاجتنبوها رحمكم الله، وجعلنا الله جميعا من المصلين المفلحين.